عقد خاتم لعناها. فماذا الآن؟ الآن الخاتم يصنع منه. لا ما أستطيع. ما أستطيع. أنا بيعت الصورة. أخذك من أوزاره. نسأل الله المصيرة. بعدين ممكن نشوف الجنيان هذا ولا لا؟ هذا هو أصلا دخلك. نعم. الشيخ صلي الله شيخنا. شيخي ممكن نصلي وتشرفونا كمان لأنه شايف الأخوة في عندهم أسئلة فنستفيد. إذا كان ما عندكم يعني حرج. ما عندي حرج. إن شاء الله. جزاكم الله خير. لأنه في حتى شباب في المسجد ممكن يأتي. الله يكرمكم.